وجنون أنا أعلم تحونا بين يدي القر لكم ما عدايا أنا تهرب غضوبا من هنا سأقتلكم أنا روح المجنون أسطورة الساجدين أنا دماغي فارغ وأفكاري مشوشة أتذكر فقط معارك مدهشة دمار حل بيدي هل أنا من فعل ذلك هل أنا وحش أم أداة أم أنا هالك عندما كنت رضيعا طعنوني في صدري قالوا أني خطير والموت قدري قوتي وأنا طفل تخطت أعظم مقاتلي من حينها قررت أني سأقضي عليهم عندما كنت رضيعا طعنوني في صدري قالوا أني خطير والموت قدري حميت أبي عند بار مولى في الفاقة أدركت الطبيعة الشريرة عليهم يجب القضاء ماذا يا أبي أنا مشاغب وأخطبك لا تقلق سأقتلهم فأنا أحبك ما الذي تفعله أنا ابنك ما هذا لماذا تعرضني لعذاب كهذا صعق في أعصابي دمائي وفحت أفكار لماذا تعرضني لعدا وفي كل شيء أحتار هذه الآلة تصعقني لا أستطيع الاستحمام ويسيطر على عقلي وقوتي من أجل الاستدلال من هذا هو هذا أتذكر هذا الصوت كان بجانبي في طفولتي عندما تعرضت للموت لماذا هو يحيا وأنا علي أن أموت أريد قتله لا أتحمل سأريد الجبروت أنطلق أضرب وأقاتل أريد أني أعظم مقاتل إنه قوي هذا مسلم سميلي ليس عاطل عقني أبي مجددا حتى تشتتت أفكاري لماذا كلكم هكذا تريدون اختباروني أنا الموت هنا بين يدي القر لكم ما عدايا أنا تهرب غضوبا من هنا سأقتلكم أنا روح المجنون أسطورة السايجين أنا لا أستطيع ككرت أن قوتك الحقيقية يصعقني أبي مجددا تبنبري الحرية سأفقد عقلي ستندمون على يدي ستعدمون لا أحد يسيطر علي فأنا روحي مجنون جميع أركض سدد هدفا لا يضيع أنا أسطورة السياجين المريع حتى لو كنت منتجر أنا فظيع أدمر كواكب بضربة وحيدة سأدمركم لو هربتم لأماكن بعيدة ككرت تحب ابنك أنا أبي يكرهني سوف أريحك منه فوجوده محبوبا يجرحني ارضخ ارضخ ارضخ لماذا لا تتعلم أسعيد بضربات وأنت تتقدم تتألم تعال إلى هنا هل أنت وغد حقير تتحداني وأعطيك لكمة لروحك تكسير إلى أين يا أبي تريد من الكوكب الخروج هذه السفينة وسعت بطرق أبي صار مطروج ألا الدمار ألا الجنون ألا الوحش القاتل من يتحدى الأسطورة دماؤه فعلا عاطل أردت قوتي لست أبي بعد الآن فقدت السيطرة توهاه وموتك الآن مجنون هي مصر لكم أعدايا أنا تحرب مرضونا من غلا سأقتلكم أنا رجل المجنون أسطورة السايتين أنا